وقالوا سمعنا يا رب يا الله الله الله كل درمیان میں نعرہ نہ لگائے بہتر ہے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله. إياك الله شيخ، إياك الله. أحسنت يا شيخ. لا يكلف الله نفسا إنا إن

الله. لا الله يبارك في حياتك.